كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر. وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم الكشيري وغيرهم، قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتجوا بقراءة من قرأ: إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه، على التوحيد، وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد الناس، وكبير الإثم، أحسن الله إليكم، وكبير الإثم، أحسن الله إليكم، وكبير الإثم الشرك. قالوا: على الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها، قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه الصورة إلى 33 آية، وتصديقه قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال طاووس: وقد قيل لابن عباس: الكبائر سبع، قال: هي إلى 70 أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع، قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنها لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والشرك بالله، دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي 9: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحم، والسحر والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القمار، والسرقة، وشرب الخمر، وسب السلف الصالح، وعدول الحكام عن الحق، واتباع الهوى، واليمين الفاجرة، والقنوط من رحمة الله، وسب الإنسان أبويه بأن يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه، والسعي في الأرض فسادا، إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن. وفي أحاديث خرجها الأئمة، وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة وافرة، وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها. والذي أقول إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك. وبعده اليأس من رحمة الله، لأن فيه تكذيب القرآن، إذ يقول وقوله الحق: ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يقول لا يغفر له، فقد حجر واسعا هذا إن كان معتقدا لذلك، فقد حجر واسعا، أحسن الله إليكم، هذا إذا كان معتقدا لذلك. ولذلك قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعده القنوط، قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وبعده الأمن من مكر الله، فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وبعده القتل، لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود، واللواط فيه قطع النسل، والزنا فيه اختلاط الأنساب بالمياه، والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وبعده القتل، أحسن الله إليكم. لأن في إذهاب النفوس وإعدام الوجود، هذا واحدة، واللواط فيه قطع النسل والزنا تعداد. نعم أحسن الله إليكم. والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة والأذان فيه ترك وترك الصلاة والأذان نعم والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام، وشهادة الزور فيه استباحة الدماء والفروج والأموال إلى غير ذلك مما هو بين نعم بين الضرر. فكل ذنب عظم الشرع التوعد فيه التوعد عليه بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا عظم فهو كبيرة، أو أو عظم عظم ضرر عظم أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا عظم فهو إيه؟ كبيرة. أو نعم شيخنا، عظم ضرر أو عظم ضرر أو عظم نعم أحسن الله إليكم، أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة. نعم شيخنا، عظم الله ضرره أو عظم ضرره نعم نعم أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه والله أعلم. الثانية قوله تعالى: وندخلكم مدخلا كريما، قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين مدخلا نعم بضم الميم، نعم فيحتمل أن يكون مصدرا أي إدخالا، والمفعول محذوف أي وندخلكم الجنة إدخالا، ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا، وقرأ أهل المدينة بفتح الميم فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل التقدير وندخلكم فتدخلون مدخلا، ودل الكلام عليه. مدخل ويجوز مدخل وندخل نعم فتدخلون مدخلا، ودل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول به أي وندخلكم مكانا كريما وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت أبا داود السجستاني يقول، سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة. فقلت له: وكيف؟ قال: يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإن كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر، فأي ذنب يبقى على المسلمين؟ وقال علماؤنا: الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب ما تقدم، وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد بذلك من مات على الذنوب، فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنى، إذ التائب من الشرك أيضا مغفور له. وروي عن ابن مسعود أنه قال: 5 آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الآية، وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، وقوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله. وقال ابن عباس: 8 آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ما يفعل الله بعذابكم الآية. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فيه 4 مسائل. الأولى: روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث.

مع ذلك أن يعود إليك أو لا. وهذا هو الحسد بعينه، وهو الذي ذمه الله تعالى بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبيعه على بيعه، لأنه داعية الحسد والمقت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهي، والصحيح جوازها على ما بينا، وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد. أن ألم تسمع الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إلى أن قال: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس حين خسف به وبداره وبأمواله أو حين خسف به وبداره وبأمواله لولا أن من الله علينا لخسف بنا. وقال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته، ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة، وكذلك قوله في القرآن: واسألوا الله من فضله. وقال ابن عباس: نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله. ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى الحديث. وقد تقدم خرجه الترمذي وصححه. وقال الحسن: لا يتمنى أحدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه. وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنيا، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع، فيتمناه العبد ليصل به إلى الرب، ويفعل الله ما يشاء. الثالثة قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، يريد من الثواب والعقاب، وللنساء كذلك. قاله قتادة: فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث، والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة للذكر مثل حظ الأنثيين. فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد، ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم، فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم. الرابعة قوله تعالى: واسألوا الله من فضله. روى الترمذي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإنه يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. وخرج أيضا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب. وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال أحمد بن المعز، نعم شيخنا، يغضبي يغضبي، أحسن الله إليكم. وقال أحمد بن المعز: ذلي أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن، التمس الأرزاق، نعم التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إن سيل من حاجب، من يبغض التارك تساله جودا، ومن يرضى عن الطالب، ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتبي. وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة. وقال سعيد بن جبير: واسألوا الله من فضله، العبادة ليس من أمر الدنيا. وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع، فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. وقرأ الكسائي وابن كثير: وسألوا الله من فضله بغير همز في جميع القرآن، الباقون بالهمز. واسألوا الله، وأصله بالهمز إلى أنه حذفت الهمزة للتخفيف، والله أعلم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالد، نعم، قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. في 5 مسائل: الأولى بين تعالى أن لكل إنسان ورثة وموالي، فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث ولا يتمنى مال غيره. وروى البخاري في كتاب الفرائد من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال: نسختها والذين عاقدت أيمانكم. قال أبو الحسن بن بطال: وقع في جميع النسخ ولكل جعلنا موالي قال: نسختها والذين عاقدت أيمانكم. والصواب أن الآية الناسخة ولكل جعلنا موالي والمنسوخة والذين عاقدت أيمانكم. وكذا رواه الطبري في روايته. وروي عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: والذين عاقدت أيمانكم، قوله تعالى في الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري، وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب الناسخ والمنسوخ له. وفيها قول آخر رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله عز وجل الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة. وقال الطائفة: قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم محكم وليس بمنسوخ، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الخلفاء انصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك. ذكره الطبري عن ابن عباس: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي لهم وقد ذهب الميراث، وهو قول مجاهد والسدي. قلت واختاره النحاس، ورواه عن سعيد بن جبير: ولا يصح النسخ، فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. وسيأتي ميراث ذوي الأرحام في الأنفال إن شاء الله تعالى. الثانية: كل في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم، فإذا جاءت مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف عند جميع النحويين، حتى إن بعضهم أجاز مررت بكل مثل قبل وبعد. وتقدير الحذف: ولكل أحد جعلنا موالي، يعني ورثة، والذين عاقدت أيمانكم، يعني بالحلف عن قتادة. وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ. الثالثة: قوله تعالى موالي أعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه، فيسمى المعتق مولا والمعتق مولى، ويقال المولى الأسفل والأعلى أيضا، ويسمى الناصر المولى. ومنه قوله تعالى: وأن الكافرين لا مولى لهم، ويسمى ابن العم مولا والجار مولى. فأما قوله تعالى ولكل جعلنا موالي يريد عصبة، لقوله عليه السلام: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. ومن العصبات المولى الأعلى لا الأسفل على قول أكثر العلماء، لأن المفهوم في حق المعتق أنه المنعم على المعتق كالموجد له، فاستحق ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد أن المولى الأسفل يرث من الأعلى، واحتج فيه بما روي أن رجلا أعتق عبدا له، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعتق. قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث، فوجب القول به، ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له، فهو شبيه بالأب، والمولى الأسفل شبيه بالابن، وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث، والأصل أن الاتصال يعم. وفي الخبر مولى القوم منهم، والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا الميراث يستدعي القرابة، ولا قرابة غير أن أثبتنا للمعتق الميراث بحكم الإنعام على المعتق، فيقتضي مقابلة الإنعام بالمجازاة، وذلك لا ينعكس في المولى الأسفل. وأما الابن فهو أولى الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه، وليس المعتق صالحا لأن يقوم مقام معتقه، وإنما المعتق قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمولاه المعتق، ولا يوجد هذا في المولى الأسفل، فظهر الفرق بينهما والله أعلم. الرابعة قوله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم. روى علي بن كبشة عن حمزة: عقدت، بتشديد القاف على التكثير، والمشهور عن حمزة: عقدت أيمانكم، مخففة القاف، وهي قراءة عاصم والكسائي، وهي قراءة بعيدة، لأن المعاقدة لا تكون إلا من اثنين فصاعدا، فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوز على غموض في العربية، يكون التقدير فيها: والذين عقدتهم أيمانكم الحلفة. نعم. وتعدى إلى مفعولين وتقديره: عقدت لهم أيمانكم، نعم، عقدت لهم أيمانكم الحلف، ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى: وإذا كالوهم، أي كالوا لهم، وحذف المفعول الثاني كما يقال: كلتك، أي كلت لك برا. وحذف المفعول الأول لأنه متصل في الصلة. الخامسة قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز وجل يحب الوفاء. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي شهد، أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز وجل يحب الوفاء. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ابتداء وخبر، أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء، يقال قوام وقيم، والآية نزلت في سعد بن الربيع. قوام وقيم. قوام وقيم، أحسن الله إليكم. والآية نزلت في سعد بن الربيع: نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها، فقال أبوها: يا رسول الله، أف... نعم أف... نعم أفرش نعم أفرشته كريمتي فلطمها، فقال عليه السلام: لتقتص من زوجها، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السلام: ارجعوا، هذا جبريل أتاني، فأنزل الله هذه الآية، فقال عليه السلام: أردنا أمرا وأراد الله غيره. وفي رواية أخرى: أردت شيئا وما أراد الله خير، نعم، وما أراد الله خير. ونقض الحكم الأول، وقد قيل إن في هذا الحكم المردود نزل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل، واللفظ لحجاج، قال: حدثنا جرير بن حازم أنه قال: سمعت الحسن يقول: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطم وجهي، فقال: بينكما القصاص، فأنزل الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل: الرجال قوامون على النساء. وقال أبو روك: نزلت في جميلة بنت أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس. وقال الكلبي: نزلت في، نعم شيخنا، جميلة بنت عبد الله بن أبي. جميلة بنت عبد الله بن أبي، أحسن الله إليكم، وفي زوجها ثابت بن، نعم، وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس، وقال الكلبي نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة، عميرة. وفي زوجها عميرة، أحسن الله إليكم، عميرة، نعم، في عميرة بنت محمد بن مسلمة، وفي زوجها سعد بن الربيع، وقيل سببها قول أم سلمة المتقدم. ووجه النظم أنهن تكلمن في تفضيل الرجال على النساء، في تفضيل الرجال على النساء في الإرث، فنزلت ولا تتمنوا الآية. ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق، ثم فائدة تفضيلهم على عائدة إليهن. ويقال إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك. وقيل للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء، لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة، نعم، غلب عليه الحرارة واليبوسة، فيكون فيه قوة وشدة، وطبع، نعم، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. الثانية، ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظنا حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها، وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللحية وليس بشيء، فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا، وقد مضى الرد على هذا في البقرة. الثالثة، فهم العلماء من قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وهذا لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة، وهذا مذهب مالك والشافعي. وهو المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقد تقدم القول في هذا في هذه السورة. الرابعة قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها وفي حال غيبة الزوج. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: وتلا هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرء ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. أخرجه أبو داود وفي مصحف ابن مسعود: فالصوالح قوانت حوافظ، وهذا بناء يختص بالمؤنث. قال ابن جني: والتكسير أشبه لفظا بالمعنى، إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود هاهنا، وبما في قوله بما حفظ الله مصدرية. نعم شيخنا، وما أحسن الله، وما في قوله هكذا شيخنا، وما في قوله بما حفظ الله مصدرية، أي بحفظ الله لهن، ويصح أن تكون بمعنى الذي، ويكون العائد في حفظ ضمير نصب. وفي قراءة أبي جعفر بما حفظ الله بالنصب. قال النحاس: الرفع أبين، أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده. وقيل: بما حفظن، بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن. وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن. ومعنى قراءة النصب بحفظهن الله، أي بحفظهن أمره أو دينه. وقيل في التقدير: بما حفظن الله، ثم وحد الفعل كما قيل: فإن الحوادث أودى بها. وقيل المعنى: بحفظ الله ثم حفظت الله. وقيل المعنى: بحفظ الله ثم حفظت الله. الخامسة قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. مثل نعم شيخنا، مثل حفظت الله. نعم، مثل حفظت الله. الخامسة قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي جمع التي، وقد تقدم. قال ابن عباس: تخافون بمعنى تعلمون، وتتيقنون وقيل هو على بابه. والنشوز العصيان مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فمهض قائما. ومنه قوله عز وجل: وإذا قيل لهم انشزوا فانشزوا، أي ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى. فالمعنى: أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب، مما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. وقال أبو منصور اللغوي: النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبة. يقال: نشزت تنشز فهي ناشز بغيرها، ونشصت تنشص وهي السيئة للعشرة. وقال ابن فارس: ونشزت المرأة استصعبت على بعلها، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. وقال ابن دريد: نشزت المرأة ونشصت بمعنى واحد. السادسة قوله تعالى: فعظوهن، أي بكتاب الله، أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها. ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر كتب. وقال: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم شيخنا، على ظهر قتب، على ظهر قتب، أحسن الله إليكم. وقال: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. في رواية: حتى تراجع وتضع يدها على يده، وتضع يدها في يده. وما كان مثل هذا. السابعة قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. وقرأ ابن مسعود والنخعي وغيرهما في المضجع على الإفراد، كأنه اسم جنس يؤدي عن الجمع. والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، عن ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: جنبوا مضاجعهن فيتقدر على هذا الكلام حذفن. ويعضده: اهجروهن من الهجران، وهو البعد. يقال: هجره، أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بعد فيتقدر على هذا الكلام حذف تقديره: واهجروهن برفض المضاجع أو بترك المضاجع. ويعضده: اهجروهن من الهجران، وهو البعد. يقال: هجر الله ساعد ونأى عنه. أحسن الله إليك. ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري. ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك، واختاره ابن العربي. وقال: حملوا الأمر على الأكثر الموفي. ويكون هذا القول كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. قلت: هذا قول حسن. فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها، فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها، فيتبين أن النشوز من قبلها. وقيل: اهجروهن من الهجر، وهو القبيح من الكلام، أي غلظوا عليهن في القول. وضاجعوهن للجماع وغيره. قال معناه سفيان. وروي عن ابن عباس. وقيل: أي شدوهن وثاقا في بيوتهن، من قولهم: هجر البعير، أي ربطه بالهجار، وهو حبل يشد به البعير. وهو اختيار الطبري. نعم، وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر، وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه، فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة. والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك، قال: وعتب عليها وعلى ضرتها، فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسنت اتقاء، وكانت أسماء لا تتهم. نعم شيخنا، ضرة ضرة، نعم أحسن الله إليكم، وعلى ضرتها فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي، فكان الضرب بها أكثر. فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فقال لها: أي بني تصبري، فإن الزبير رجل صالح، ولعله أن يكون زوجك في الجنة. ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر، نعم، إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة، فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير، فأقدم على هذا التفسير. وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة، أفشته إلى عائشة، وتظاهرتا، نعم، وتظاهرتا عليه، ولم يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولى. السامعة قوله تعالى: واضربوهن، أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم نعم فإن لم ينج فإن لم ينجع فإن لم ينجع فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على نعم توفيه حقه، على توفية حقه. أوكي. والضرب في هذه الآية، نعم أحسن الله إليكم، على توفية حقه. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إن أدى إلى الهلاك وجب الضمان. وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب. وفي صحيح مسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطأن فروشكم أحدا يوطن تكرهونه، يوطن ألا يوطئن أحسن الله إليكم، ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث أخرجه من حديث جابر الطويل في الحج: أي لا يدخلن منازلكم أحدا ممن تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب. وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي، والنساء وعلى والأجانب. والنساء والأجانب، هكذا شيخنا؟ نعم أحسن الله إليك. وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أي ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطأن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال: هذا حديث حسن صحيح. فقوله بفاحشة مبينة يريد لا يدخلن من يكرهه أزواجهن، ولا يغضبنهم، وليس المراد بذلك الزنا، فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد. وقد قال عليه الصلاة إن والسلام: ذلك اضربوا النساء، فإن فإن ذلك ذلك محرم. فإن ذلك محرم مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه، أحسن الله إليكم، ولم ويلزم عليه الحد، هكذا شيخنا؟ نعم وقد قال عليه الصلاة والسلام: اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب امرأته فعذل في ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله. التاسعة قوله تعالى: فإن أطعنكم، أي ترك النشوز، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل. وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن. وقيل المعنى: لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس إليهن. العاشرة قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله، فيده بالقدرة فوق كل يد، فلا يستعلي أحد على امرأته، فالله بالمرصاد. فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكبر والكبر. الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعل لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء. وقال المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في المباضعة، واختلف في وجوب ضربها في الخدمة، والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. وقال ابن خويزمنداد: والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية، ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المبرح، والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها، وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة، فأدب الرفيعة العذل وأدب الدنيئة الصوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ علق صوته وأدب أهله، وقال: إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وقال بشار: الحر يلحى والعصا للعبد يلحى أي يلام. وقال ابن دريد: واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. وقال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملة. وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها، وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها، ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز، لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرنا، والله أعلم. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، قد تقدم معنى الشقاق في البقرة، فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شقا غير شق صاحبه، أي ناحية غير ناحية صاحبه. والمراد: إن خفتم شقاقا بينهما، فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك. نعم شيخنا. شقاقا بينهما، نعم أحسن الله إليكم. فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك: يعجبني سير الليلة المقمرة وصوم يوم عرفة وفي التنزيل، بل مكر الليل والنهار. وقيل إن بين أجري مجرى الأسماء وأزيل عنه، وقيل إن بين أجري مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية، إذ هو بمعنى حالها وعشرتهما، أي وإن خفتم تباعد عشرتهما وصحبهما فابعثوا وخفتم على الخلاف المتقدم. قال سعيد بن جبير: الحكم أن يعظ أن أي أي يعظها أي يعظها أي يعظها أولا، فإن قبلت وإلا هاجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع. وقد قيل له أن يضرب قبل الوعظ، والأول أصح لترتيب ذلك في الآية. الثانية الثانية والجمهور من العلماء والجمهور من العلماء نعم شيخنا ما في واو الجمهور نعم أحسن الله إليكم. الثانية الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: وإن خفتم الحكام والأمراء، وأن قوله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني الحكمين في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما، أي إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين. وقيل المراد الزوجان، أي إن يريد الزوجان إصلاحا وصدقا فيما أخبرا به الحكمين يوفق الله بينهما. وقيل الخطاب للأولياء، يقول: إن خفتم أي علمتم خلافا بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة، إذ هما أقعد بأحوال الزوجين، ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك، فيرسل من غيرهما عدلين عالمين، وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما. فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه، ويجبر على إزالة الضرر، ويقال إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسك، أتهواها أم لا، حتى أعلم مرادك. فإن قال: لا حاجة لي فيها، خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز. وإن قال: إني أهواها، فرضها من مالي بما شئت، ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز. ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة، ويقول لها: أتهوي زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها. إن قالت: لا تفرق بيننا، ولكن حثه على أن يزيد في نفقته ويحسن إليه، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله، فيقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي. فلذلك قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الثالثة، قال العلماء: قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا، لأنهن إما طائعة وإما ناشز، والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا. فإن كان الأول ترك لما رواه النسائي أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشم، والله لا يحبكم قلبي أبدا، أين الذين أعماقهم كأذاريك الفضة ترد أنوفهم قبل شفاههم، أين عتبة بن ربيعة، أين شيبة بن ربيعة، فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم. فقالت له: أين عتبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلتي. فنشرت عليها ثيابها، فجاءت عثمان فذكرت له ذلك. فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لا تفرق بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلح أمرهما. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا، وتفاقم أمرهما، سعيا في الألفة جهدهما، وذكرا بالله وبالصحبة، فإن أنابا ورجعا تركاهما، وإن كان غير ذلك ورأيا الفرقة فرقا بينهما، وتفريقهما جائز على الزوجين، وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه. وكلهما نعم

نعم، في باب التوكيل، وباب القضاء مبني على الغرر كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم. وقال ابن العربي: مسألة الحكمين نص الله عليهما وحكم بها عند ظهور الشقاق طيب، بين الزوجين. نعم نص شيخنا، الله عليها. نص الله عليها. نعم، أحسن الله إليكم. نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه. وعجبا لأهل بلدنا حين غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك، وقالوا يجعلان على يدي أمين، وفي هذا معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فلا بكتاب الله ائتمروا ولا بالأقيسة اجتزأوا. نعم، اجتزوا. اجتزوا. نعم، أحسن الله لكم. وقد ندبت إلى ذلك، فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد، ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخر، فلما ملكني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي. ولا تعجب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة، ولكن اعجب لأبي حنيفة، ليس ل... ولكن أعجب ولا ولكن اعجب. لا أحسن الله تعجب إليكم. تعجب. وأحسن الله إليكم. ولكن أعجب إلى نعم ولكن أعجب لأبي حنيفة، ليس للحكمين عنده خبر، بل أعجب مرتين للشافعي، فإنه قال: ولا تعجب لأهل بلدنا لما عندهم من الجهالة، ولكن اعجب لأبي حنيفة، ليس للحكمين عنده خبر، بل اعجب مرتين للشافعي، فإنه قال الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاتهما. أحسن الله إليكم. قال: وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلح، وأذن في خوفهما ألا يقيم حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، وحضر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج. فلما أمر في من خفن الشقاق بينهما بالحكمين، دل على أن حكمهما غير حكم الأزواج. فإذا كان كذلك، بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك، وذلك يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين. قال ابن العربي: هذا منتهى كلام الشافعي وأصحابه، يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه. هذا نعم شيخنا، منتهى كلام الشافعي وأصحابه يفرحون به. نعم، أحسن الله إليك. وأصحابه يفرحون به، وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم. وقد تولى الرد عليه القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الأكثر. أما قوله الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين، فليس بصحيح، بل هو نصه، وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء. فإن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء، ومن خاف من امرأته نشوزا وعظها فإن أنابت وإلا هجرها في المضجع، فإن أرعوت وإلا ضربها، فإن استمرت في غلوائها مشت حكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نصا فليس في القرآن بيان، ودعه لا يكون نصا يكون ظاهرا، ودعه لا يكون نصا يكون ظاهرا. فأما أن يقول الشافعي يشبه الظاهر، فلا ندري ما الذي أشبه الظاهر. ثم قال: وأذن في خوفه ونعم وأذن في خوفهما ألا يقيم حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك، وهو نصه. ثم قال: فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج، ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما، فتتحقق تحقق الغيرية. فأما إذا أنفذ عليهما ما وكلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما، فلم تتحقق الغيرية. وأما قوله برضا الزوجين وتوكيلهما فخطأ صراح، فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين، وإذا كان المخاطب غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهما؟ ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه. هذا وجه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وفيه عن شداد بن أوس أن رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. خرجه الترمذي الحكيم، وسيأتي في آخر الكهف. وفيه بيان الشهوة الخفية. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية، فقال: وهو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: الرياء على 3 وجوه: أحدها أن يعقد في أصل فعله لغير الله، ويريد به أن يعرف أنه لله، فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. والآخر يدخل في الشيء لله، فإذا اطلع عليه غير الله نشط، فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد جميع ما عمل. يريد أحسن الله عليه أحسن الله إليكم إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل. والثالث دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله، فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى مدحهم. فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. قال سهل: قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. فقيل لهم: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل. قيل له: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص، وما لم تكلف إظهاره أحب ألا يطلع عليه إلا لله إلا الله. قال: وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من العمل. وقال أيوب السختياني: وما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله. قلت قول سهل. نعم شيخنا. وقال أيوب السختياني ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله. أحسن الله إليكم. أن يعرف مكانه من عمله. قلت قول سهل. والثالث دخل في العمل بالإخلاص إلى آخره، إن كان سكونه وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم، فيحمدوه ويجعلوه ويجلوه ويبروه وينال ما يريده منهم من مال أو غيره، فهذا مذموم، لأن قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه، وإن كانوا قد اطلعوا عليه بعد الفراغ. فأما من أطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب اطلاعهم عليه، فيسر بصنع الله وبفضله عليه، فسروره بفضل الله طاعة، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وبسط هذا وتتميمه في كتاب الرعاية للمحاسبي، فمن أراده فليقف عليه هناك. وقد سئل سهل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أني أسر العمل فيطلع عليه فيعجبني. قال: يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه، أو نحو هذا. فهذه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال. وقد مضى في البقرة حقيقة الإخلاص والحمد لله، الثانية قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقد تقدم في صدر هذه الصورة أن من الإحسان إليهما عتقهما، وسيأتي في سبحان حكم برهما مستوفى. وقرأ ابن أبي عبلة: إحسان بالرفع، أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب على معنى أحسنوا إليهما إحسانا، قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له، والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان. فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وروى شعبة وهشيم الواسطيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب، نعم، رضا الرب من رضا الوالدين، رضا الرب من رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. الثالثة قوله تعالى: وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقد مضى الكلام فيه في البقرة. الرابعة قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوساط برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين، فقال تعالى: والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب. قاله ابن عباس وكذلك هو في اللغة: ومنه فلان أجنبي، وكذلك الجنابة البعد. وأنشد أهل اللغة: فلا تحرمني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط الكباب غريب. وقال الأعشى: أتيت حريثا زائرا عن جنابة، فكان حريث عن عطائي جامدا. فكان حريث عن عطائي جامدا. وقرأ الأعمش والمفضل والجار الجنب بفتح الجيم وسكون النون، وهما لغتان يقال جنب وجنب وأجنب وأجنبي إذا لم يكن بينهما نعم شيخنا، جنب وجنب وأجنب وأجنبي. أحسن الله إليكم. إذا لم يكن بينهما قرابة وجمعه أجانب. وقيل على تقدير حذف المضاف: أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. وقال نوف الشامي: الجار ذي القربى المسلم، والجار الجنب اليهودي والنصراني. قلت على هذا: فالوساط بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروي عن ابن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. نعم شيخنا، عن أبي شريح. أحسن الله إليكم. وروي عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، ومن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا عام في كل جار، وقد أكد عليه السلام ترك. نعم شيخنا، عام. وهذا عام في كل جار، وقد أكد عليه السلام ترك يا شيخنا، عفوا، ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره. فينبغي للمؤمن أن يحذر آذى جاره، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه حظ العباد عليه حظ العباد عليه حض العباد عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق، وجار له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق، فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، فله حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الكافر، له حق الجوار. الخامسة، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسر المراد من قوله تعالى: والجار ذي القربى، وأنه القريب المسكن منك، والجار الجنبي هو البعيد المسكن منك. واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار، وعضدوه بقوله عليه السلام: الجار أحق بصقبه. ولا حجة في ذلك، فإن عائشة عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عمن تبدأ به من جيرانها في الهدية، فأخبرها أن من قرب بابه فإنه أولى بها من غيره. قال ابن المنذر: فدل هذا الحديث على أن الجار يقع على غير اللصيق. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحديث، فقال: إن الجار اللصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريق ولا شفعة فيه له. وعوام العلماء يقولون: إن أوصى الرجل وليس له جدار إلى الدار ولا طريق لا شفعة فيه له. أحسن الله إليكم. وعوام العلماء يقولون: إن أوصى الرجل لجيرانه أعطي اللصيق أحسن الله إليكم، إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطي اللصيق وغيره إلا أبا حنيفة، فإنه فارق عوام العلماء وقال: لا يعطى إلا اللصيق وحده. السادسة: واختلف الناس في حد الجيرة، فكان الأوزاعي يقول 40 دارا من كل ناحية. وقال ابن شهاب: وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة قوم، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد: ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال علي بن أبي طالب: من سمع النداء فهو جار. وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون إلى قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فجعل تعالى اجتماعهم في المدينة جوارا، والجيرة مراتب بعضها ألصق من بعض. أدناها الزوجة كما قال: أيا جارة بيني فإنك طالقة. بيني أيا جارة ديني فإنك طالقة. أحسن الله إليكم. السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فحض عليه السلام على مكارم الأخلاق لما رتب عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة. فإن الجار قد لما يترتب أحسن الله إليكم لما يترتب عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة. فإن الجار قد يتأذى بكتار قدر جاره، وربما تكون له ذرية فتهيج من ضعفائهم الشهوة ويعظم على القائم عليهم الألم والكلفة، لا سيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة، فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف عليهم السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يدفع إليهم. ولهذا المعنى حض عليه السلام الجار القريب بالهدية، لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منها، فإذا رأى ذلك أحب أن يشارك فيه. وأيضا فإنه أسرع إجابة لجاره عندما ينويه من حاجة في أوقات الغفلة والغرة. فلذلك بدأ به على من بعد بابه، وإن كان داره أقرب. والله أعلم. على من بعد بابه وكانت داره أقرب. والله أعلم. الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه السلام فأكثر ماءها، نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفة، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء. ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها، إذا لم يسهل ذلك على كل أحد. ولقد أحسن القائل: إذ لا يسهل. نعم أحسن الله إليكم، إذ لا يسهل ذلك على كل أحد، ولقد أحسن القائل: قدري وقدر الجار واحدة، وإليه قبلي ترفع الكدر، ولا يهدي النذر اليسير المحتقر، نازل ده مش شعر ولا ده. يهدي ولا يهدي النذر ولا يهدي النذر اليسير المحتقر لقوله عليه السلام، ولا ولا يهدى يهدي النذر ازاي؟ ولا يهدي النذر اليسير شوف ده المحتقر لك ولا يهدى النذر ايوه اليسير النذر اليسير المحتقر لقوله عليه السلام: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، أي بشيء يهدى عرفا، فإن القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذلك الموقع، فلو لم يتيسر إلا القليل فليهده ولا يحتقر، وعلى المهدى إليه قبوله لقوله عليه السلام: يا نساء المؤمنات لا تحتقرن أحدا كن لجارتها ولا ده كنا آه يا نساء المؤمنات لا تحتقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة، أخرجه مالك في موطئه. وكذا قيدناه يا نساء المؤمنات بالرفع على غير الإضافة والتقدير: يا أيها النساء المؤمنات، كما تقول يا رجال الكرام، فالمنادى محذوف وهو يا أيها، والنساء في التقدير النعت لأيها، والمؤمنات نعت للنساء، قد قيل فيه يا نساء المؤمنات بالإضافة، والأول أكثر والأول أكثر، التاسعة من إكرام الجار ألا يمنع من غرز خشبة له إرفاقا به، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. رؤيا نعم رؤيا خشبة وخشب بين ايه؟ رؤيا بين أكتافكم. اه أحسن الله إليكم، هي عندي أكنافكم، حسبنا الله ونعم. رؤيا خشبه وخشبة حسبه على الجمع، حسبة خشبه وخشبة، أحسن الله إليكم، على الجمع والإفراد، وروي أكتافهم بالتاء وأكنافهم بالنون، ومعنى لأرمين بها، أحسن الله إليكم، ومعنى لأرمين بها أي بالكلمة والقصة، وهذا يقتضي بهذا على الوجوب أو الند فيه، وهل يقضى؟ وهل يقضى وهل يقضى بهذا على الوجوب أو الند فيه خلاف بين العلماء، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب بدليل قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قالوا: ومعنى قوله لا يمنع أحدكم جاره هو مثل معنى قوله عليه السلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وهذا معناه عند الجميع الندب على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث إلى أن ذلك على الوجوب، قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قضى على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك، رواه مالك في الموطأ. وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يروي عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب، وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ورده برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي، لأن محمد بن مسلمة كان رأيه في ذلك خلاف رأي عمر، ورأى الانتصار أيضا كان خلاف ورأي ورأي الانتصار الأنصار أحسن الله إليكم ورأي الأنصاري ورأي الأنصاري أيضا أحسن الله إليكم. ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر وعبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويله والربيع الساقية، وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى النظر، والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينكم بها هذا أو نحوه. أجاب الأولون فقالوا: القضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما في الحكم، فغير واجب أن يجمع بين ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى أبو المطلب، واحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: استشهد منا غلام يوم أحد، فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. والأعمش لا يصح له سماع من أنس، والله أعلم. قاله أبو عمر: العاشرة، ورد حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرافق الجار، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله ما محك الجار حق. قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنيته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، ولا تؤذه بقدر قدرك قطر. إلا أن تعرف له بقدر نعم. أحسن الله إليكم، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تعرف له منها، ولا تقتطل عليه تغرف إلا أن تغرف، أحسن الله إليكم، إلا أن تغرف له منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فاهدي له منها، وإلا فأدخلها سرا لا يخ فأهدي وإن له اشتريت فاكهة فأهدي له منها وإلا فأدخلها سرا لا يخرج ولدك بشيء منها يغيظون به ولده. وهل تفقهون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا القليل ممن رحم الله، أو كلمة نحوها. هذا حديث جامع، وهو حديث حسن في إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيباني، غير مرضي. الـ11، قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مطلقة غير مقيدة، حتى الكافر كما بينا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله، أنطعمهم من لحوم النسك؟ قال: لا تطعموا المشركين من نسك المسلمين. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل النسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز للناس أن يأكل منه ولا أن يطعمه الأغنياء. فأما غير الواجب الذي يجزيه إطعام الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عند تفريق لحم الأضحية: ابدأي بجارنا اليهودي. وروي أن شاة ذبحت في أهل عبد الله بن عمرو، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي 3 مرات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الـ12، قوله تعالى: والصاحب بالجنب، أي الرفيق في السفر. وأسند الطبري أن رسول الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبة فقطع قضيبين أحدهما معوج، فخرج وأعطى لصاحبه القويم، فقال: كنت يا رسول الله أحق بهذا؟ فقال: كلا يا فلان، إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من النهار. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مصاخة الله، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى نعم أحسن الله إليكم، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة نعم وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. ولبعض بني أسد وقيل إنها لحاتم الطائي: إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلا فلا حملت رجلي، ولم يكن من زادي له شطر مز فلا حملت. إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلا فلا حملت رجلي. أحسن الله إليكم. ولم يكن من زادي له شطر مزودي، فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل، شريكان فيما نحن فيه، وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضلي. وقال علي وابن مسعود وابن أبي ليلى: الصاحب بالجنب الزوجة. قال ابن جريج: هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك، والأول أصح، وهو قول ابن عباس وابن جبير، وعكرمة ومجاهد والضحاك، وقد تتناول الآية الجميع بالعموم، والله أعلم. الثالثة عشرة قوله تعالى: وابن السبيل. قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارا، والسبيل الطريق، فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه، ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. الرابعة عشرة قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم. أمر الله تعالى بالإحسان إلى المماليك، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فروى مسلم وغيره عن المعرور بن سويد أنه قال: مررنا بأبي ذر بالربذة، وعليه برد على غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ركب بغلة ذات يوم، فأردف غلامه خلفه، فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابتك. فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضغفان من نار يحرقان مني ما أحرقا، أحب إلي من أن يسعى غلامي خلفي. وخرج أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يمكم من مملوكيكم، فأطعموهم مما تأكلون، وأكسوهم مما تكتسون، ومن لا يأمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. لا يمكم وافقكم، والملائمة الموافقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال عليه السلام: لا يأكل أحدكم عبدي وأمتي، بل ليأكل فتاي وفتاتي. وسيأتي بيانه في صورة يوسف عليه السلام. فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق، وحضهم عليها، وأرشدهم إلى الإحسان، وإلى سلوك طريق التواضع، حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيد الله والمال مال الله، لكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا للحكمة. فإن أطعموهم أقل مما يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون، صفة ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه، ولا خلاف في ذلك، والله أعلم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو: إذ جاءه كهرمان له، فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، أعطيت أحسن الله إليكم. أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك عمن يملك عن عمن يملك يملك قوتهم. يملك الخامسة عمن عشرة يملك عمن يملك قوتهم. الخامسة عشرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضرب عبده حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه، ومعناه أن يضربه قدر الحد ولم يكن عليه حد. وجاء عن نفر من الصحابة أنهم اقتصوا للخادم من الولد في الضرب واعتقوا الخادم لما لم يرد القصاص. قال عليه السلام: من قذف فلم يكن مملوكه ب... لم نعم يرد شيخنا لم يرد لم لم يرد القصاص، أحسن الله إليكم. وقال عليه السلام: من قذف مملوكه بالزنا أقام عليه الحد يوم القيامة 80. وقال عليه السلام: لا يدخل الجنة سيء الملكة. وقال عليه السلام: سوء الخلق شؤم، وحسن الملكة نماء، وصلة الرحم تزيد في العمر، والصدقة تدفع ميتة السوء. السادسة عشرة، واختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل، الحر أو العبد. فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. تدل بهذا وما كان مثله من فضل العبد، لأنه مخاطب من جهتين: مطالب بعبادة الله مطالب بعبادة الله مطالب بخدمة سيده. وإلى هذا ذهب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البغدادي الحافظ. استدل من فضل الحر بأن قال: الاستقلال بأمور الدين والدنيا، وإنما يحصل بالأحرار، والعبد كالمفقود لعدم استقلاله، وكالآلة المصرفة بالقهر، وكالبهيمة المسخرة بالجبر. ولهذا سلب مناصب الشهادات ومعظم الولايات، ونقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارا بخسة المقدار. والحر وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر وعناؤه أعظم فثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله: لولا الجهاد والحج، أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور، والله أعلم. السابعة عشرة، روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها عتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يحفي فمي. وروى حتى وروى أن نعم يحفى شيخنا أن يحفى فمي وروى حتى كاد وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لا ينامون ليلا. ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره. الثامنة عشر، قوله تعالى: إن الله لا يحب أي لا يرضى من كان مختالا فخورا، فنفى سبحانه محبته ورضاه. نعم، الحب غير الرضا، لا يفسر بالرضا. أحسن الله إليكم. من كان مختالا فخورا، فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته، ألا يظهر عليه آثار نعمه في الآخرة. وفي هذا ضرب من التوعد، والمختال ذو الخيلاء أي الكبر، والفخور الذي يعدد مناقبه كبرا، الذي يعدد أحسن الله إليكم، الذي يعدد مناقبه كبرا، والفخر البذخ والتطاول. وخص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في الآية، فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. وقرأ عاصم فيما ذكر المفضل عنه: والجار الجنب بفتح الجيم وسكون النون. قال المهدوي: والجار أحسن الله إليكم، والجار الجنب بفتح الجيم وسكون النون. قال المهدوي: هو على تقدير حذف المضاف، أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. وأنشد الأخفش: الناس جنب والأمير جنب. والجنب الناحية أي المتنحى عن القرابة، والله أعلم. حسبك. قوله تعالى: أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.